المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. يوضح ذلك بعبارة واضحة ويصور المسألة تلو المسألة بحيث لا تشتبه مع نظيراتها في ذهن الطلاب، ولا يبدأ بالاستدلال أو ذكر الخلاف كما يفعل بعضهم اليوم في دروسهم ما في الجامعات أو في المساجد، بل كان هم الشيخ رحمه الله أن يحدث التصور الفقهي والملكة الفقهية في ذهن الطالب، لأن المعلومات يمكن الطالب أنه بعد حين يجمعها من الكتب إذا قرأ، لكن الذي ينقله المعلم للمتعلم إذا كان حريصا عليه أن يكون المتعلم طالب علم على الحقيقة، ينقل له فهمه للمسائل، تصوره للمسائل، حتى يكون المتعلم في ذهن فقهي صحيح. ثم يذكر الشيخ بعد أن يصور المسألة يذكر الدليل مع وجه الاستدلال، أو يذكر التعليل، أو يرجع حكم المسألة إلى أصل أو قاعدة أو نحو ذلك من الحجج، وربما ذكر الخلاف القوي في بعض المسائل إذا كان الخلاف مشتهرا أو كان هناك حاجة لبيانه. وغالبا ما يذكر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ويذكر هل عليه العمل على هذا الاختيار أم ليس عليه عمل أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. أما مطولات الفقه فلم يكن الشيخ يفصل الكلام عليها بنحو ما سلف، ولكن يذكر بعض ما يحتاج إلى إيضاحه، فقد كان يقرأ عليه في كتاب القناع، كان يقرأ عليه في المغني في بعض الفترات، ولم يكن يفصل عليها لأنها كتب مطولة هي للخاصة من الطلاب. هذه الطريقة النافعة هي التي درج عليها علماؤنا السابقون، وبها صعد في مدارج التفقه في سئام من أهل العلم نفعوا العباد والبلاد، رحم الله الأموات ونفع بالأحياء وأجل مثوبة الجميع. تلامذة الشيخ، كان الشيخ رحمه الله تعالى بدون مبالغة كان أمة في قلب رجل، كان كما يقال جامعة متعددة الكليات، فلا غرو إذا أن نجد بين من تخرج عليه المحدث والفقيه، تجد الأديب واللغوي، تجد الشاعر والناثر، تجد القاضي والداعي، صدروا كلهم عن رجل واحد، لأنه بتوفيق الله له ولهم أولا بدأ علمه لهم وليله ونهاره، وهكذا فليكن بذل الرجال الذين يرومون أن يظهر من بعدهم رجال. فقد تلمذ للشيخ عدد لا يحصون كثرة من الرجال، تولوا التدريس في المعاهد والكليات، تولوا القضاء، تولوا الفتية، تولوا التوجيه والإرشاد، تولوا الدعوة والإصلاح. هؤلاء لا يمكن أن يحصوا كثرة، ولا يمكن تعدادهم جميعا، إذ إنهم مئات من الناس، لأنه درس قرابة نصف قرن من الزمان، وإن كان قد أحصي كثير منهم لكن لا يمكن أن يحصوا لأجل كثرتهم وتعدادهم وتنوعهم. نذكر الآن هنا بعض أكابر طلبة الشيخ كإثارة لا حصر على ترتيب الشيخ بن بسام في ترجمته للشيخ. قال الشيخ بن بسام في ذكر تلامذته: أولا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الباز حفظه الله، ثانيا سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، ثالثا سماحة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم كان هو أكبر تلامذته في ظني. الرابع الشيخ عبد الله الفرعاوي الداعية المشهور. الخامس الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد. السادس الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ أخو الشيخ محمد. السابع الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. الثامن الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله. التاسع الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله. هذا ترتيب وذكر الشيخ ابن بسام حفظه الله. أذكر زيادة على ذلك الشيخ صالح بن غصون حفظه الله، والشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله، الشيخ عبد الله بن منيع، الشيخ عبد الرحمن بن فارس، وجمع من الناس غير هؤلاء من العلماء، وليعذر من لم يذكر اسمه، فإنما كان المراد الإشارة. نعم، تخرج بالشيخ رحمه الله أعداد كبيرة لا تحصى من العلماء والمحصلين، وحسبك أن تعلم أن جل أكابر علماء المملكة اليوم هم من تلاميذ الشيخ، وهم الذين يشغلون المناصب العلمية والدينية وينفعون الناس وينشرون العلم والفتوى ويقضون بين الناس في هذه الأرض. ملأوا مناصب القضاء والإفتاء وشغلوا ذلك حتى لم يحتج أهل هذه البلد إلى أناس من غيرهم في أمر دينهم، وهذا من أعظم المكاسب. فقد كان الشيخ رحمه الله يردد على طلبته كثيرا إذا امتنع أحد منهم من القضاء يردد عليهم ويقول: هل تريدون أن نأتي بأحد من الناس من ها هنا وها هنا؟ هل تريدون أن نأتي بقضاة من البلد الفلاني ومن البلد الفلاني؟ فيحثهم على ذلك. وكان الشيخ يلزم بالقضاء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تذكر الشيخ إبراهيم، أقول نتذكر قول الشاعر: غيري جنى وأنا المعذب فيكم. الشيخ محمد إبراهيم حب نعرف حياته بطريقته في التعليم، بمواقفه، بمشاعره، بكلامه نفسه، بطريقته في القضاء، يعني مدرسته، أو سنعرف بمواقفه المتنوعة، مواقفه مع طلبته، مواقفه مع الولاة، مواقفه مع أهل المنكرات، مواقفه مع أهل القضاء، مع القضاة. أمس رجع على الأسئلة، يعني يريدون الآن بقية ما يريدون الإجابة على الأسئلة، والشيخ محمد إبراهيم لا تكفي هذه العجالة. فلهذا أظن لو تعذروني من الأسئلة ما يمكن، لأن الآن عندنا أشياء مهمة، هذه كلها كانت عرضا سريعا، هذا اللي حداني أن أسرع في الكلام، احتاج إلى عرض سريع، المسألة تطول. على كل حال نذكر تتمة للكلام عن أخلاقه وشمائله رحمه الله. أما أخلاقه فوصفها تلميذه الشيخ محمد بن قاسم بقوله: أولا الحافظة النادرة، كان يحفظ المتن. يقول الشيخ بن قاسم: كان يحفظ المتن للقراءة الثالثة، يعني يقرأ عليه مرة مرتين ثلاث ثم يحفظه، وربما حفظه من القراءة الثانية. وكانت المعاملة الطويلة في القضاء على إشكالاتها تبلغ أحيانا 300 صفحة، تبلغ أحيانا 300 صفحة، تقرأ عليه ثم يملي ما يراه مستحضرا كل ما مر فيها من الجزئيات. ولم يكن غريبا منه أن يدل القارئين الذين يقرؤون أو يستشيرونه في بعض البحوث يدلونه على مواضع الأبحاث في كتبه رقم الجلد والصفحة أحيانا. وقد ذكر لي هذا الشيخ إسماعيل الأنصاري، ذكر لي هذا قال: كان الشيخ حفظه، كان الشيخ رحمه الله في إذا أردت بحثا أو أراد بحثا هو يذكر بالكتاب الفلاني الجلد والصفحة، بحثها فلان وفلان وفلان، فيجمعون له في المسألة أحيانا أكثر من 10 كتب وأحيانا 20 و30 كتابا يذكرها لهم بتفاصيلها. فمن هذه لا شك تدل على حافظة نادرة. وحفظه لأكثر من نصف ملتقى الأخبار هذا لا شك يدل على ذلك، يعني أكثر من 3000 حديث في أوائل عمره، مع أنه كان مكفوف البصر رحمه الله، وكف البصر ليس سهلا معه الحفظ. نعم المبصر يسهل عليه أن يحفظ، لكن المكفوف يحتاج إلى من يقرأ عليه ثم بعد ذلك يردد ما قرأ، وليس هذا بالسهل. قال الشيخ بن قاسم: ثانيا رزق الذكاء والفراسة، فكان يدرك حقيقة ما يعرض عليه من المشكلات ويكشف ما وراءها من الدوافع ببصيرته الفذة، ولم يكن يمر عليه كيف أو احتيال، وحياته أمثلة من هذا النوع، فلسنا بحاجة إلى ضرب الأمثلة لها، فأكثر العارفين به يدركون هذا. يعني الفراسة الحاسة والذكاء في مرامات الناس، يأتيه أحد الناس بعبارة جيدة وهو يروم شيئا آخر، يأتيه بقضية وهو يروم أن يتوصل من تلك القضية بأشياء أخر، ويدرك هذا الشيخ رحمه الله بفراسة فذة شهد له بها تلامذته وعارفه. ثالثا قال الشيخ بن قاسم: الإخلاص في العمل. يقول: فلم يكن طالب شهرة ولا باحثا عن سمعة، ولم يعرف عنه أنه تحدث عن أعماله على جلالتها وكثرتها. وهذا أيضا ذكر لي من أمثلة عدد من المشايخ، منها أنه كان بعض المشايخ يلومونه على عدم تكلمه في بعض الأمور، ولما أكثروا وأكثروا عليه قال لهم: أتريدون أني كلما عملت عملا أقوله لكم؟ تريدون أني إذا كتبت أو ذكرت أقول لكم فعلت وفعلت؟ لكن ستعرفون محمد بن إبراهيم بعد أن يذهب. الرابع طهارة قلبه، قال الشيخ بن قاسم: فكان لا يحمل ضغينة على من أساء إليه، ولا ينتقم من أحد ناله بأذى، وله في ذلك أحوال عجيبة. كان أحد المشايخ المعروفين لما حصلت مسألة نقل مقام إبراهيم، تكلم أحد المشايخ رحمهم الله الشيخ محمد بن إبراهيم لماذا يأذن بنقله ولماذا يفتي، ونال من الشيخ بكلام، وبلغ الشيخ بعض ذلك، وأنه كان يقول إذا أراد أن يذكر الشيخ يقول: ابن إبراهيم قال كذا، ابن إبراهيم قال كذا. وبالمناسبة هذه الكلمة ابن إبراهيم ما كان يقولها محب الشيخ، وإنما كان في وقته يقول محب الشيخ الشيخ محمد أو الشيخ محمد بن إبراهيم، أما كلمة ابن إبراهيم فلا يقولها محبه. فليتنبه الناس أو طلبة العلم إلى هذا، لأنها عند استعمال بعض من يغفل عن هذا قد تدل من يعرف المصطلح الأول على بعض الأشياء التي قد لا تكون صحيحة. هذا الشيخ كان ينال من الشيخ محمد ويقول ابن إبراهيم يقول كذا، ابن إبراهيم لا يقول الشيخ ونحو ذلك. فكان الشيخ عبد العزيز بن مرشد حفظه الله ذكر لي أنه نقل للشيخ محمد بن إبراهيم قال له: فلان الشيخ تعرف مقامه وأنه ينشر التوحيد في مكة وأنه فلا تأخذ في خاطرك من كلامه. قال مصداقا لما قال الشيخ بن قاسم هنا عن طهارة في قلبه وأنه كان لا يحمل ضغينة على من أساء إليه، قال: وماذا قال فلان؟ ما بلغني عنه أنه قال إلا يقول ابن إبراهيم وأفتى ابن إبراهيم وصدق، فأنا ابن إبراهيم. قال الشيخ عبد العزيز بن مرشد قال الشيخ محمد بن إبراهيم: والله إنه لأغلى عندي من بعض أولادي، وذلك لما قامه ذلك العالم في مكة فيما يقوم به من تدريس ونشر للعلم وتوحيد وإطراء لكتب أئمة الدعوة في ذلك. لكن المرء إذا سلم من الهوى، سلم من الدنيا، أهل العلم إذا سلموا من الدنيا وسلموا من الهوى، سلموا من الرغب في المناصب، الرغب في الشهرة، الرغب في الانتصار للناس، بارك الله جل وعلا لهم وفيهم ورزقهم القبول. أما إذا كان الهم انتصار للنفس فهنا يبدأ النزول في حق من كان كذلك. كان شجاعا قوي السكيمة لا يتردد في إعلان الحق أيا كان المخاطب به، و هذا له جهاد، منها نصرته لطلبة العلم، نصرته لأهل العلم، فكان قوي النصرة لهم جدا بحيث لا يسمح أن ينال أحد من أهل العلم بأذى، وذلك لأن أهل العلم كانوا يأتمرون بأمره ولا يخرجون عن مراده، ما قال لهم سلموا به، فكان يحميهم أشد الحماية. ومن هذه القصص قصة حصلت للشيخ عبد العاوي الداعية المعروف، أنه رام مرة الذهاب من الرياض عن الطائرة، فلما ذهب إلى المطار وكان مهيئا للحجز فقالوا له ليس لديكم حجز ولا يمكن أن تذهبوا. فراح لمدير المطار يريد أن، كان مدير المطار في ذاك نقيب يعني شرطي نقيب، هذا الكلام يعني له الآن أكثر من 40 سنة أو نحو ذلك، كان مدير المطار نقيبا. فدخل عليه الشيخ عبد الله القرعاوي مع مجموعة ومن الذين كانوا يريدون السفر ولم يمكنوا منه، فقالوا له الأمر كيف وكيف، فقال بعبارة التي نقلت لي يعني: وانتم كفوا انكم ان ننزل احد او انكم ان نساعدكم او نحوها العبارة، انتم كفوا يعني انتم طلبة علم يعني كفوا انكم تروحون وتجون ونحو ذلك. فالشيخ عبد الله القرعاوي بلغ هذه في نفسه مبلغها وذهب رجع الى الرياض واخبر الشيخ محمد بن ابراهيم بالحادثة، فقال الشيخ لمن عنده: اتصلوا بمدير المطار وقولوا له يحضر. اتصلوا بمدير المطار وقالوا له الشيخ محمد يقول يأتي الآن. فأتى مدير المطار اللي هو النقيب الشيخ محمد، وما حضر قال: نعم أمركم سيدي. فقال الشيخ: يقول المشايخ أنهم أتوك وقلت لهم كذا وكذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ قال: نعم، لكن قال هو صحيح أم لا؟ أجب بنعم أو لا. قال: نعم صحيح. قال: اقترب. فلما اقترب كان عليه بدلة العسكرية وأيضا اللي على الرأس هذه، فلما اقترب من الشيخ مسكه الشيخ بتلابيبه وضربه ضربة يعني سبقة سبقة على وجهه قوية طار منها رأسه أمام طلبة العلم. وهذا كما ذكر شجاعة وقوة سليمة وعدم السماح بأن ينال أحد من أهل العلم عنده بأذى. والشيخ عبد الله القرعاوي كان له عند الشيخ مكان، كان الشيخ عبد الله دائم الصلة يستشير الشيخ بما يكون من نفس الدعوة في جنوب الجزيرة. كان الشيخ رحمه الله يكره المتملكين والمتزلفين، وله في ذلك مواقف يحفظها التاريخ. ربما بعض الحوادث في ذلك لا يحسن ذكرها. السابع قال: كانت له الهيبة العظيمة في نفوس الناس، يحسب محدثه الحساب الدقيق حتى لا يزل في كلمة أو يخطئ في فكر. الواحد من طلبة العلم أو حتى من الأمراء إذا أراد أن يذهب للشيخ يقول بعضهم: كان بطني على العبارة، يعني كان بطني يمغصني قبل أن أذهب له، ما يدري ماذا يريد من الشيخ، يا شيخ فلان يأتيني، يعني كان يحسب لهذا أشد الحساب، وكان يخاف جدا من الشيخ لا يدري ماذا يريده. كلمة الشيخ في التأنيب الواحدة يتزلزل لها المؤنث، ولهذا استدعى الشيخ بعض طلبة العلم وذكر هذا المستدعى، ذكر لي لا استغفر الله أتوب إليه، سمعته من غيره، قال أن تلك الليلة ما نام، قال إذا صلى الفجر يجيني فلان الشيخ فلان ويقول تلك الليلة ما نام، ما يدري في المسألة، وكانت المسألة عن مقال له كان كتبه، ويخشى أن المقال الذي كتبه وهو من طلبة العلم فيه كلام من جراء ذلك، فيقول ما نمت تلك الليلة، فحضرت لما أتيت كان الأمر أسهل مما كنت أظن. المقصود من ذلك أن الهيبة كانت عظيمة في نفسه، فربما كان يحضره الناس الكثير ويسكت المجلس الطويل الساعة الكاملة يسكت ولا يستطيع أحد أن يتحدث معه، هيبة له خشية ممن أن يكون المتكلم يقول غلطا أو يذكر هجرة. لا شك أن هذه الشخصية القوية حكمت الناس وجعلتهم لا يخرجون عن ما عليه البلاد، وهذه الحماية حمت هذه البلاد من التفكك في أمر الدين وفي أمر الفتوى وفي الرأي زمنا طويلا. كان الشيخ رحمه الله متنزها عن الغيبة، عرف بذلك كما يقول الشيخ محمد بن قاسم منذ حداثة سنة حتى فارق الدنيا، لم يعرف أنه ذكر أحد في مجلسه بغير الخير، ولم يعرف أنه تحدث بمثالب أحد أو بنقيصة في أحد، بل كان يزجر من يحاول ذلك أو يبتدئ فيه، لأن المجالس العامة ليست مجالا لذلك، وقد يبدن بالغيبة في مواضع، وهذه المجالس العامة كما عند كثير من طلبة العلم اليوم تجد مجالسهم غيبة ونميمة حتى في أهل العلم، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. التاسع مما لا يعرفه كثيرون عما يتصف به الشيخ رحمه الله من العفة والورع، حوادث كثيرة في ذلك. والشيخ رحمه الله كان في أمر المال عفيفا ورعا كما شهد له بذلك تلامذته والمقربون له، كان لا يأخذ شيئا فيه شبهة، ظل إلى بعد تولي الملك فيصل بسنة ليس له راتب شهري، وإنما كان له رزق يخرج له مرتين أو ربما أكثر في السنة على طريقة القضاة والعلماء المتقدمين، ولم يكن له راتب شهري يأخذه في كل شهر إلا بعد أن تولى الملك فيصل رحمه الله تعالى. ومما حدثت به في ذلك أنه مرة دعا الملك سعود رحمه الله دعوة درعية، دعوة كبيرة، وكان من عادة الملك سعود إذاك أنه يعطي من يدعوه، فلما دعاه أرسل الملك سعود بعطية جزلة للشيخ قدرها أظن 100,000 ريال في ذلك الوقت، والناس منهم من تكلم وقالوا الشيخ دعا الملك سعود وسيعطيه الملك سعود وسنرى ما يفعل، ولم يعلم أحد ما صنع الشيخ بذلك المال حتى توفي وذكر أحد المعروفين في الدرعية، العزيمة كانت في الدرعية، أن أعطاه ليلة وصله هذا المبلغ، أعطاه المال، أعطى ذلك الرجل ووكله على صرفه في إعمار ما خرب أو احتاج إلى إعمار من مساجد الدرعية. لا شك أن مثل هذا لو فعله فاعل منا اليوم حتى من كثير من العلم صار يتحدث به سنة لأجل الحال، لكن المعامل مع الله جل وعلا ينشر الله جل وعلا فضائله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض. العاشر كان من أهل الخشية كثيرا، هذا من كلام ابن جاسم، كثيرا ما يلهج بذكر الله والاستغفار وتغرورك عيناه بالدموع إن يكون مناجيا لله ويسمع بعض ما يحرك القلوب، ولقد كان ذلك يتجلى كثيرا فيما يحييه من الليل بالصلاة التي كان يواظب عليها في إقامته وسفره. يقول الشيخ بن قاسم: وقد صحبته زمنا طويلا وهو يقوم في الليل ما يقرب من ساعة ونصف آخر الليل لا يترك ذلك، وهذا مع كثرة الأعمال والدروس وقلة وقت النوم ينبيك عن أمور كثيرة، والتوفيق بيد الله جل وعلا. هكذا كان أهل العلم، ليس العلم لفظا باللسان، إنما العلم معه عمل، معه تقوى، معه صلاح، معه خشية وإنابة. وكان صلبا رحمه الله في الظاهر، ولكنه في الباطن كان رقيقا جدا، دمعته تنحدر من أدنى موعظة أو إذا مات أحد من الناس أو نحو ذلك، كان قريب الدمعة كثير الوجل، رحمه الله وأعقبه ورفع منازله في جنات النعيم. مؤلفات الشيخ رحمه الله: كتب الشيخ رحمه الله رسائل وفتاوى متنوعة، وكانت حياته مليئة بالتعليم والدعوة والمهمات الكبار التي أنيطت به من فتوى ومتابعة القضاء وتمييز الأحكام ونشر العلم والتعليم في جل اليوم ومراجعة الكتب ومزاولة الأعمال التي أنيطت به، وهي أكثر من 16 مسؤولية كان يليها ولاية مباشرة. مع هذا فقد كان له رحمه الله آثار علمية، منها فتاواها التي طبعت مع رسائله في 13 جزءا قام بجمعها وإعدادها للطبع وترتيبها الشيخ محمد بن قاسم أثابه الله، وأقومنا بالتعليق عليها وتحقيقها تحقيقا لمناسبا وسطا، وستطبع قريبا إن شاء الله، أظن في السنة القادمة إن شاء الله تعالى. الثاني رسائل متنوعة طبعت في حياته وأدرجها بن قاسم في مجموع فتاواه ورسائله، ومنها الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم بالرد على قول السيوطي في الإتقان إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ. الثاني رسالة نشرها في إحدى المجلات ثم طبعت مستقلة باسم تحكيم القوانين. الثالثة رسالة باسم نصيحة الإخوان في الرد على الشيخ بن حمدان. الرابعة رسالة الجواب المستقيم في نقل مقام إبراهيم. الخامس رسالة باسم الجواب المشكور وقد طبعت بدون اسم الشيخ عليها، قد حدثني الشيخ إسماعيل الأنصاري أن الشيخ هو الذي ألفها ويؤيد ذلك، قد طبعها مؤخرا الشيخ الأخ طالب العلم الموفق عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم، طبعها بهذا الاسم الجواب المشكور بدون اسم الشيخ محمد بن إبراهيم عليها، لأنها في طبعتها الأولى لم تكن كذلك، وإنما كان موضوعا عليها أصدرتها دار الإفتاء، ولكن الشيخ إسماعيل الأنصاري وهو خبير بالشيخ يقول هي من تأليف الشيخ، ويدل لذلك أنه ذكر في خطبتها بعد قوله أما بعد قال: فقد رفع إلي الملك سعود، والملك سعود إنما يرفع إلى الشيخ محمد بن إبراهيم لا إلى من دونه. الثالث يعني ذكرنا مؤلفات الفتاوى، هذا قسم الرسائل المتنوعة، هذا قسم الثاني. الثالث كتاب له في الحديث اسمه تحفة الحفاظ ومرجع القضاة والمفتين والوعاظ، وهو كتاب في الحديث جمع فيه المفتي رحمه الله ما يقرب من 1000 حديث. قال رحمه الله في مقدمته: هذا مختصر يحتوي على 1000 حديث صحاح، اقتصرت فيه على ما خرجه الشيخان أو أحدهما عدا أحاديث صحيحة، يسيرة جدا خرجها غيرهم خرجها غيرهما، وقد أتى بحمد الله على عامة أبواب الدين من أصول وفروع ودعوات وأذكار ومواعظ وحكم وآداب وغير ذلك مما ستقف عليه في مواضعه انتهى، والكتاب في مجلد المتوسط ولم يطبع بعد، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر طباعته. وهذا الكتاب متميز عن غيره من كتب المتون الحديث بمميزات، قد ظهر فيه فقه الشيخ وانتقاؤه للأحاديث التي ينبني عليها الاستنباط باستنباطات لا يفهمها إلا المجتهدون من أهل العلم، وليس هذا موضع بسط ذلك، والكتاب مخطوط إلى الآن جاء في خاتمته. وقع الفراغ من تأليف هذا الكتاب المبارك 5 شهر ذي الحجة سنة 74 و300 وألف، ووقع الفراغ من تبييضه آخر ذي القعدة سنة 75 و300 وألف من هجرة من له العز والشرف صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، زاد الله تشريفا وتكريما على يد جامعه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى. الرابع من أنواع مؤلفاته نظم علمي لمقدمة كتاب الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل للمرداوي، وهو من كتب المذهب الحنبلي المشتهرة الجيدة. جاء مؤلفه في أوله باصطلاحات بذكر للكتب التي نقل منها، فنظم رحمه الله جل المقدمة قال فيها، يعني نظم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله جل المقدمة قال فيها: حمدا لمن فقهنا مصلي على محمد وبعد فدريا، مراجع الإنصاف من متن ومن شرح مع مؤلفيها والسبن، وبعضها نواقص وعرضت عن ذكر نقصهن واختصرت، نظمتها من خطبة المؤلف مقدما ذكر المتون فارثي، فهن متن الخرق ما أجمل، شافي أبي بكر مع التنبيه له، تهذيب ابن حامد للأجوبة وابن أبي موسى للإرشاد انتبه إلى آخر أبياته، وهي موجودة عندي ولي عليها إن شاء الله تعليقة ضافية تبين المخطوطة منها والمطبوع والمنزلة المطبوع منها من حيث التصحيح. حياته العلمية ومناصبه التي كان يشغلها، تولى الشيخ رحمه الله مناصب كثيرة متنوعة، وكان يعد الدخول في الوظائف الشرعية من التعاون على البر والتقوى، والتعاون متعين، لهذا كان الشيخ ذا مناصب كثيرة أقضت مضجعه وأقلت راحته، يعرف ذلك من كان قريبا منه، لأن الوظيفة الشرعية ليست بزينة وجاه، وإنما هي تكليف وأمانة، والسؤال عنها غدا عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى العموم كانت الأمور الشرعية والإدارات الدينية تابعة له، وكان هو رحمه الله المشرف عليها المسؤول عنها في الداخل والخارج. فمن الوظائف الشرعية التي كان هو المرجع فيها والرئيس لها رئاسة دار الإفتاء، رئاسة القضاة وهي وزارة العدل حاليا، رئاسة هيئة التمييز، رئاسة الكليات والمعاهد العلمية، رئاسة الجامعة الإسلامية، رئاسة تعليم البنات، رئاسة المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، رئاسة المعهد العالي للقضاء، رئاسة دور الأيتام، رئاسة الإشراف على نشر الدعوة الإسلامية في إفريقيا، خطابة الجامع الكبير والأيدين وإمامة مسجد الشيخ عبد الله، رئاسة مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية، مؤسسة الدعوة لتنشئ التي يخرج عنها مجلة الدعوة المعروفة، وهو الشيخ أسسها لتكون مؤسسة للدعوة، والمجلة أحد نشاطاتها، ولكنها بعد وفاة الشيخ قصرت على بعض أنشطتها، وغير ذلك من الوظائف والأعمال الدينية التي حملها بعده 14 رجلا وما أبلوا بلاءه فيها، رحم الله الميت، وأسأل الله أن يرفع ويوفق الحي. الكلام عن الدوائر الشرعية ودور الشيخ رحمه الله في تأسيسها يطول، وكذلك دوره في الإفتاء. نذكر بعض جهاد الشيخ رحمه الله في الدعوة إلى الله وبذله في ذلك، فنقول على وجه الاختصار: ابتدأ الشيخ رحلته في الدعوة إلى الله وسفره أن أرسله الملك عبد العزيز إلى الغطغط، وكانت مجمعا للإخوان الذين جاهدوا مع الملك عبد العزيز، صار عندهم اجتهادات خالفوا فيها العلماء ونظرات تجاوزوا فيها، وكانوا يعتدون برأيهم ولم يهتدوا بهدي العلماء، فكان من الحق الذي لها أن يبعث الذي لهم يعني لأولئك الفئة أن يبعث إليهم عالما داعية يحسن الدعوة وقدمه راسخة في العلم لعل الحجة تنفع ولعل الدعوة تنجع. كانت رحلته دعوية إرشادية قضائية وذلك سنة 45 للهجرة يعني وكان عمره إذ ذاك نحو من 34 سنة فمكث عندهم 6 أشهر صاحبه فيها أخوه الأصغر الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رحمه الله كاتبا ومرافقا وحمل معه كتبا للمطالعة والمراجعة فشرح للإخوان هناك أصول التوحيد وضوابط التكفير وبين لهم عبارات أئمة الدعوة وفسرها واحتج لهم بالنصوص الشرعية وقعد لهم ذلك ودلل وشرح لهم الآيات والأحاديث وأفادهم في ذلك علما وعقلا وقد استفاد منه. هناك مجموعة رجعوا عن أمرهم ولكن ولله الأمر بثت فيهم روح الشقاق وعدم القناعة بكلام أهل العلم فعلم الشيخ أنهم يكيدون له وأنهم يرومون قتله كما أتاه مخبر منهم فأمر بتجهيز مطيته وحمل عليها كتبه ليلا وما خف من متاعه ثم تركهم عائدا إلى الرياض. ثانيا كان الشيخ شديد الحرص على العناية بالدعاة فمن أبرز تلامذته من الدعاة الشيخ عبد الله القرعاوي كان داعية عظيم النظير في جنوب الجزيرة انتقل إلى المنطقة الجنوبية فأثر فيها وفي أهلها فجعلهم متعلمين وجعلهم أكثر استقامة واهتداء وبث فيهم منارات العلم وهي مدارس القرآن. وكان الشيخ رحمه الله سندا للشيخ القرعاوي في ذلك عند الحكومة حتى إنه يسلم المال المخصص للمدارس يعني المال المخصص للمدارس اللي يسمى الميزانية يأخذه الشيخ محمد بن إبراهيم بيده من ولاة الأمر ويسلمه للشيخ عبد الله القرعاوي بيده أيضا بدون وثائق وبدون إثباتات لذلك ولا يراجع فيه وليس ثم إثباتات بنوع المصروفات. وبهذه الثقة التي منبعها الاستقامة والدين انطلق الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي وكان يختلف بين الحين والآخر إلى الرياض شارحا للشيخ محمد بن إبراهيم ما قام به من عمل هناك وما تم من إنجاز مبينا أحوال أهل الجنوب وقربهم من الخير وسرعة انتشار الدعوة فيهم وهذه النهضة في الجنوب اليوم من آثار تلك الدعوة. وهذه المسألة وهي جهد الشيخ محمد بن إبراهيم في هذه الدعوة التي انتشرت في الجنوب قل من يعرفها والشيخ رحمه الله كان هو السند الأول من الناس للشيخ عبد الله القرعاوي وكان يذلل له الصعاب ويبين له كيف تكون مرحلية الدعوة وكيف يؤثر فيهم وماذا يقرأ وماذا ينشئ من المدارس حتى حصل ما حصل من الخير. الثالث من أمور الدعوة عند الشيخ رحمه الله أنه كان يحرص على لقاء الدعاة من الأقطار الإسلامية المختلفة في مواسم الحج واستضافة بعضهم ومتابعة نشاطاتهم وكان يحرص على دعاة التوحيد والسنة خاصة ويتعاهدهم بتوجيهه ورأيه فيما ينبغي أن يعملوه أو يخططوه لمستقبل الدعوة السلفية. الرابع اهتمامه برابطة العالم الإسلامي وكان رئيسا لمجلسها الأعلى وما ينبغي أن توجه جهود علماء المسلمين إليه في اجتماعات الرابطة وذكر هذا في رسالة بيّن فيها الأمور التي يجب عقد المجالس والاجتماعات لها لأن مثل هذه الاجتماعات قد تكون رسمية بحتة وقد تكون نافعة مع كونها رسمية. قال الشيخ رحمه الله في رسالة له الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال في رسالة له يبين ما يجب أن تكون عليه الاجتماعات واللقاءات الرسمية قال إنما الهام منتقدا الرابطة حيث طلبت الرابطة أن يعقد مؤتمر تتبناه رابطة العالم الإسلامي في توحيد الأهلة في توحيد نظر المسلمين في الهلال أن يتفقوا على أن يدخلوا شهر رمضان في يوم واحد وأن لا يكون خلاف في ذلك. قال الشيخ رحمه الله لهم الهام هو النظر في الأصول العظام التي الإخلال بها هادم للدين من أساسه وذلك مسائل توحيد الله جل وعلا بإثبات ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل وكذلك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وكذلك توحيد الاتباع والحكم بين الناس عند النزاع بأن لا يحاكم إلا إلى الكتاب والسنة ولا يحكم إلا بهما ولا يحكم إلا بهما. وهذا هو مضمون الشهادتين اللتين هما أساس الملة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بأن لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحكم عند النزاع إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحقيق بأن يهتم به وبأن تعقد المجالس والمجتمعات لتحقيقه وتطبيقه. انتهى المراد من تلك الرسالة. الخامس: كان الشيخ رحمه الله رئيسا لمعهد الإسلام في نيجيريا، وكان هو المشرف على نشر الدعوة في إفريقيا. السادس: كانت المراكز الإسلامية في أوروبا ترسل إليه بمشاكلها وهو يتابع الأنشطة هناك. فمما جاء في ذلك مما ضمته فتاوى الشيخ رحمه الله قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد اتصل بالحاج السيد جواد مقدس رئيس جمعية مسلمي بريستول بإنجلترا، ومعه كتاب من سكرتير الجمعية يعرف فيه بالسيد جواد المذكور، وقد شرح لي نشاط الجمعية المذكورة في الدعوة الإسلامية، وطلب مني إعطاءه بعض الكتب، وقد أعطيناه بعض الكتب الإسلامية والسلفية، كما طلب أيضا الإذن له في تعليم القرآن ونشر العلم في تلك الربوع، وأذنا له في ذلك أيضا سائلا الله لي وله التوفيق والسداد. التوقيع: مفتي المملكة العربية السعودية. السادس: إنشاء مؤسسة صحفية تقوم بواجب الدعوة إلى الله. وقد أصدر الشيخ رحمه الله كتابا مؤرخا في 23/7/84 جاء فيه يعني في سبب إنشاء مؤسسة الدعوة الصحفية الموجودة الآن، جاء فيه: نظرا لحالة المسلمين الحاضرة وحاجة الأمة إلى الدعوة الإسلامية، قد قمنا بتأسيس مؤسسة للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لتأخذ بأيدي الشباب المسلم عن الوقوع في شراك المبادئ الهدامة والأفكار الضالة المسمومة، ولتبين للناس محاسن الإسلام وصلاحيته لمعالجة جميع المشاكل البشرية في كل زمان ومكان. ولما كانت الصحافة لها أثرها الكبير في عصرنا الحاضر، فقد تقرر أن يصدر عن هذه المؤسسة الصحفية صحيفة يومية تصدر أسبوعيا مؤقتا ومجلة شهرية، علاوة على ما نؤمله في المستقبل القريب إن شاء الله من قيام هذه المؤسسة بإرسال الدعاة إلى الله في أنحاء العالم. ولما كان وجود أصحاب السماحة والفضيلة أعضاء المجلس التأسيسي بمكة فرصة نادرة بالنسبة للدعوة الإسلامية، أحببت أن أخبرهم عن هذه المؤسسة وأهدافها، راجيا منهم مساعدتها بإرسال المقالات النافعة والآراء السديدة نحو هذه المؤسسة، وسوف يصدر العدد الأول من الصحيفة قريبا بإذن الله. كان الشيخ يروم أن تكون صحيفة يومية إسلامية في هذه البلاد، ولكن كانت كما ذكر أسبوعية مؤقتا، وهي التي استمر عليها الأمر إلى وقتنا الحاضر، ثم غيرت من كونها صحيفة أسبوعية إلى مجلة أسبوعية. لقد كان الشيخ رحمه الله في دعوته إلى الله متبعا أصول دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من تأصيل التوحيد في النفوس والنهي عن الشرك والحث على الالتزام بالسنة ونبذ البدع، والدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع الشؤون، وإلى تربية النفوس وتزكيتها بالعمل الصالح والاتباع لسلف الأمة. وكان ديدنه في ذلك ديدن سلف هذه الأمة وأئمة الإسلام العظام، ولم يكن مبتدعا في الدعوة، ولم يأتي لهذه البلاد بأمور ليس عليها علماء هذه البلاد وليست مما ورثه أئمة الدعوة لهذه البلاد، إذ إنما تصلح هذه البلاد، بل إنما يصلح المسلمون جميعا بالأخذ بالدعوة السلفية الصحيحة إذا فقهوا ذلك وعرفوا معالمه وحدوده. ثناء العلماء والأدباء والمثقفين عليه. فقد كان الشيخ رحمه الله مجمعا على الثناء عليه فيما أعلم، واعتلفت القلوب على محبته. وأذكر هنا بعض ما وقفت عليه من ثناء العلماء عليه مما لا أعلمه قد نشر من قبل، يعني هناك أشياء نشرت في الكتب وفي تراجم الشيخ، لكن أذكر أشياء لم تنشر من قبل في هذا المقام. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في رسالة له خاصة في ترجمة موجزة منه للشيخ رحمه الله، قال: لقد أكرمني الله سبحانه وتفضل علي وله الحمد والمنة بأن كنت من أخص تلاميذ شيخنا المذكور، لازمته نحو 10 سنين من عام 47/300 هجرية إلى عام 57/300 هجرية، ثم تعينت في القضاء بعد ذلك، ولكني لم أنقطع عن الاتصال به وسؤاله عن كل ما يشكل والاستفادة من علومه وتوجيهاته إلى أن توفي رحمه الله. وقد حضرت له مواقف مشرفة وشاهدت منه أعمالا موفقة لنفع المسلمين والغيرة على الإسلام والرد على خصومه أجل الله له المثوبة. وكان يوصي الطلبة كثيرا بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وكان واسع العلم كثير الخوف من الله سبحانه وتعالى دقيق الفهم ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. انتهى كلام الشيخ عبد العزيز بن باز. وقال الشيخ العلامة ذو الفنون محمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله في رسالة خاصة ترجم فيها للشيخ محمد بن إبراهيم، قال فيه الشيخ الشنقيطي: عرفنا فيه وفور العلم ووفور العقل وتمام الحكمة والصبر المنقطع النظير، فهو رحمه الله فيما أعتقد وأجزم به، وإن كنت لا أزكي على الله أحدا، من نوادر الرجال الذين عرفناهم علما وحلما وعقلا وحكمة، فنرجو الله أن يتقبل منه صالح عمله وأن يجزيه كل خير ويعلي درجته في الآخرة كما أعلاها في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انتهى كلامه. وقال الشيخ سعد ياسين العلامة الداعي المعروف رحمه الله: أما سماحة مفتينا الفقيه تغمده الله برحمته فقد سلك مسلك أئمتنا الأعلام من علماء السلف، فكنت وأنا أسمع فتواه تلك كأني أستمع إلى سفيان بن عيينة أو ابن علية أو ابن أبي ذر. كان رحمه الله متين الحفظ مستحضر الآيات لا يكاد يشتبه عليه شيء من ذلك، ولقد رأيته عن كثر بعبادته وأذكاره في ليله ونهاره وحرصه على حضور الجمعة والجماعة وإثباته قبل الفجر وبعده مما حببه إلي وأكبره في نظري إلى آخره. وقد أيضا تكلم عنه في رسالة خاصة العلامة الدكتور الداعية السلفي المعروف تقي الدين الهلالي رحمه الله بقوله في مقدمة ترجمته له في تلك الرسالة الخاصة، قال عنه: والإمام العلامة بقية السلف وعمدة الخلف ناصر السنة الأستاذ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وبالمناسبة الشيخ تقي الدين الهلالي قرأ على الشيخ كتاب التوحيد في مكة، فيعد من تلامذة الشيخ الذين قرأوا عليه التوحيد. والشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم قرأ على الشيخ تقي الدين الهلالي البلاغة لما كان في مكة، فكان الشيخ تقي الدين الهلالي يقرأ على الشيخ أولا التوحيد ويشرح الشيخ محمد بن إبراهيم للشيخ تقي الدين الهلالي ذلك في نحو الأربعينات أو أوائل الخمسينات الهجرية بعد 300 و1000، وبعد ذلك يقرأ الشيخ حفظا شيئا من البلاغة من متن في البلاغة لا أستحضره الآن، ويشرحه الشيخ تقي الدين الهلالي. أما وفاة الشيخ رحمه الله تعالى فتوفي رحمه الله عام 86 و300 و1000 للهجرة، وفي أوائل ذلك العام أو في أواخر الذي قبله بدأ بالشيخ رحمه الله مرض عضال كفر الله به عنه من خطاياه، فسافر للاستشفاء إلى لندن ولم ينتفع بالعلاج هناك، وكانت مدته هناك قصيرة. وحدثني بعض من رافقه هناك أنه في آخر أيامه في المستشفى قبل رجوعه إلى الرياض كره الطعام، فقدم له كأس لبن فطعمه ثم تركه، فقال له من أعطاه الكأس: إنه زين طيب. فقال الشيخ رحمه الله: نعم صحيح، ولكن ليس بزين للميت. رجع إلى الرياض تلازم الفراش ولسانه يلهج بذكر الله والثناء عليه لا يفسر عن ذلك حتى تم أجله، وانتقلت روحه وفارقت بدنه في صبيحة يوم الإربعاء قرابة الساعة 8 زوالي من يوم 24 رمضان سنة 89 و300 و1000 للهجرة. وكان المصاب به عظيما، حوى له أحد وانهد ثكلانه، صلى عليه ظهر ذلك اليوم رحمه الله تعالى أمم من الخلق لا يحصيهم محسن، كان إمام المسلمين عليه في ذلك في الصلاة عليه تلميذه وخاصة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. فسامع الناس بالخبر فتصدعت الأفئدة ونكست الأذقان، فكم من دمعة ترقرقت وكم من حزن قضى بي على أصحابه، وكم دام بالناس من الحزن، ولكن قال الناس في مصيبتهم: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما سير بجنازته تذكر الناس بعد ذلك جنازة أحمد بن حنبل، أو تذكروا جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية من ذوي الجنائز المشهودة المعروفة في التاريخ، فلا تحصى الألسنة المترحمة عليه إذ كيف لا، وما من أحد إلا وهو شاهد بفضله، شاهد بما قدمه للناس عمره كله الذي زاد عن 70 من السنين والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم شهداء الله في أرضه. تتابع ذوو الأقلام يرثون إمام وقته وشيخ الإسلام في زمانه، فكم من عالم نثر رثاه، وكم من عالم نظم رثاه، وكم من مثقف كتب، وكم من عاقل سطر. والعجز عن وصف المشاعر سمة الجميع، فجزاهم الله خيرا عنه، ورفع الله درجات الشيخ محمد إبراهيم، وأجل له المثوبة، وألحقه بالأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وأعقبه في ذريته وذريتهم خيرا. هذا مقام عجل كما ترى. والأحداث أحداث الشيخ ومدارسه المختلفة كثيرة لا تحصى، ولكن هذه عجالة. أسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يرفع درجته في عليين، وأن يغفر لنا.